الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا من أصح الأحاديث القدسية: إني حرمت الظلم على نفسي. أخواننا الكرام، حسن الظن بالله ثمن الجنة. هناك أفكار شائعة بين الناس كثيرة، مفادها أن الله ليس بحكيم وأن الله ظالم. يقول لك أنه خلقه كافر وقدر عليه الكفر وقدر عليه شرب الخمر وجعله في جهنم إلى الأبد. والله أشد أنواع الظلم هذا، ما له إرادة أبدا بمعاصي. كل من يؤمن بالجبر، أي أن الله أجبرنا على المعصية، فعقيدته فاسدة، وهذه العقيدة تبعده عن الله عز وجل. أنه ما له جريرة وما له ذنب، الله قدر عليه الكفر، خلقه كافر وأجبره على المعاصي والآثام، ثم حاسبه حسابا عسيرا وجعله في جهنم إلى أبد الآبدين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا كلام المشركين، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل من يدعي أن الله أجبر العاصي على المعصية فعقيدته عقيدة أهل الشرك. الصواب: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الصواب: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهل نجازي إلا الكفور؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اقرأ القرآن الكريم كله طافح أن الإنسان مخير وليس مسيرا. فالله عز وجل قال: إني حرمت الظلم على نفسي. من الذي يظلم؟ هو الضعيف، القوي لا يظلم. لماذا يظلم؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. إن تكفروا أنتم، هكذا الآية الكريمة، ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم. أيها الإخوة، الحديث: كلكم ضال إلا من هديته. العين البشرية لا يمكن أن ترى إلا من خلال وسيط هو الضوء. لو واحد يملك عينين حادتي النظر ودخل إلى غرفة مظلمة ظلام دامس، هل يرى شيئا بعينيه؟ لا يرى شيئا. ما قيمة العين من دون ضوء؟ الآن العقل يحتاج إلى وحي، العين تحتاج إلى نور، والعقل يحتاج إلى وحي. فإنسان إذا ابتعد عن الوحي، ابتعد عن القرآن، لا يمكن إلا أن يكون ضالاً. والدليل: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إما أن تكون على الحق، على منهج صحيح، على منهج الله، على صراطه المستقيم، وليس بعد هذه الحالة إلا حال الضلال، لأن الحق لا يتعدد. والدليل أن الله عز وجل يقول: يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، أما النور مفرد. دليل آخر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد والحق لا يتعدد، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فلذلك: كلكم ضال إلا من هديته، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله. كل إنسان ابتعد عن القرآن فهو في ضلال مبين، لكنه في الحياة الدنيا مخدر، الناس نيام إذا ما تنتبهوا، أما عند الموت يصحو. الله عز وجل قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الرؤية لا بد من أن تحدث لكل مخلوق، أما المؤمن رآها قبل فوات الأوان، يعني ما جاء به الأنبياء سيراه كل الناس حتى أكثر كفارهم. والدليل: فرعون حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. معنى ذلك أن خيارك مع الدين، مع الإيمان، خيار وقت. في أشياء كثيرة جدا خيارك معها خيار قبول أو رفض، في أشياء كثيرة جدا خيارك معها خيار قبول أو رفض، إلا مع الدين خيار وقت. إما أن تؤمن في الوقت المناسب فتنتفع بإيمانك، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان، وعندئذ لا تساعة منه. يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة، الإنسان بيندم بقدر ضعف عقله، وكل ما نما عقله ما بيندم. على مستوى التجارة، يلي بيعطل عقله بيغلط غلط كبير وبيندم. فالإنسان حينما يأتيه ملك الموت وهو على حالة لا ترضي، معنى ذلك كان عقله معطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واحد وصف النبي قال: ما قال شيئا وقال العقل خلافه أبدا، ما أمر بشيء إلا كان أول سابق له، كان سباقا إليه، ولا نهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وما أمر بشيء والعقل يقول لا، أو نهى عن شيء والعقل يقول نعم. من العقل مقياس أودعه الله فينا، والوحي هو من عند الله عز وجل، فالعقل والوحي متحدا المصدر، فكل شيء جاء به الشرع يقبله العقل ويقره، وكل شيء يراه العقل الصريح المنزه عن كل غرض يتوافق مع الدين. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أطلب الهدى من الله عز وجل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني كل إنسان له حرفة، لو نقطة دم تخثرت في أحد شرايين الدماغ فقد ذاكرته، انتهت حرفته. تعرف رجل وصل لمستوى يعني قريب معاون وزير الصناعة، رجل درس في فرنسا بحبوحة كبيرة وشم بأول حياته، فقد بصره، اتحملوا شهر شهرين، قضع ببيته، يجي الآزم يعرض المعاملات، يقول له هي وقع هي لا توقع، بعدين سرحه. زار صديق لي قال له والله أتمنى أن أقبع على الرصيف أتسول وليس على كتفي إلا ثوب واحد وأن يرد لي بصري. كلمته حفظت حرفا. فالإنسان لما كف بصره ضعف رزقه، عزل من وظيفته. الإنسان خسر الدم بالدماغ تنهي له كل عمله وكل محله التجاري وكل ذكاء وكل ميزانية كله انتهى. فكلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. كلكم ضال وكلكم جائع وكلكم عار. هلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو أن البشر جميعا كانوا كسيدنا محمد، الله عز وجل غني عنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، غني عنا، خلقنا ليسعدنا، الله عز وجل معطي، يعني عطاء مطلق، ما في إنسان بيعطي إلا مقابل شيء، مقابل ثناء، مقابل مديح، مقابل كلمة طيبة، وبالعمل التجاري تعطي وتأخذ. أما الإله عطاء مطلق، والأنبياء العظام عطاء أيضا، أعطى ولم يأخذ النبي، أعداء الله أخذ من دون عطاء. في بالنملة في جهاز الهضمي جهاز مص وجهاز ضخ. النملة إذا التقت بنملة جائعة تعطيها بجهاز الضخ من خلاصاتها الغذائية، في عندها خلاصة غذائية للمعدة، يعني طعام مهضوم، فإذا التقت بجائعة تعطيها عن طريق جهاز الضخ من خلاصتها الغذائية. فهناك أناس كثيرون لا يرقون إلى مستوى النملة، مشغل جهاز المص فقط، الضخ معطل ما بيعطي. فأعداء الله يأخذون ولا يعطون أبدا، يأخذ المؤمن يعطي. وقالوا إن أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، انظر إلى نفسك، أتفرح بالعطاء أم بالأخذ؟ المؤمن الصادق يفرح حينما يعطي، يعني أما المبلغ لأسرة مستورة، حفظ لما أوجهها، جاي الدنيا على عيد، مع ما تلبس، مع شيء تشتري به الطعام، فالمؤمن كلما ارتقى إيمانه يسعد بالعطاء. بالمناسبة الزكاة فرض، الزكاة مالك مثل الضريبة، كان دفع الضريبة بيعطوك وسام شرف الدولة؟ لا، ضريبة. أما لو قدمت لهم بناء مستوصف هدية يمكن بصير في احتفال بقدروك فيه، أما الضريبة ما فيها بدون تقدير لأنه ضريبة. فالله عز وجل قال وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، دققوا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. معنى إيتاء الزكاة غير آتى المال على حبه، الزكاة فرض، أما المال دفعت في عقوبات، أما الصدقات أساسها محبة الله عز وجل، آتى المال على حبه، إما على حب المال أو على حب الله عز وجل، كلاهما يصح في المعنى. فلذلك الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، يا رب 100 مليون، هذا يا رب بديهم بالدولار 100 مليون دولار مثلا، يا رب بدي قصر مساحته 800 متر مطل برأس تلبي ماشي، قول قول يا رب سيارة أحدث موديل مثلا، يا رب زوجي شابة مثلا قول وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. طلع على قرطوس وركاب قارب ومسك إبرة وغمسها بالبحر واسحبها بما رجعت. والنبي قال اللهم صل عليه ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. كل هالنزاع والصراع والتهافت على قطرة الماء التي تعلق بالمخيط، والبحر كله بالآخرة. لذلك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذي يتعلق بالدنيا فقط وينسى الآخرة أكبر خاسر. لذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأصلي كلام. سؤال الآن، ليش في فقر بالعالم؟ لماذا هناك مثلا سنوات عجفاء ما في أمطار؟ لماذا هناك مجاعات في العالم؟ هناك فقر؟ يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن التقنين الإلهي تقنين تأديب لا تقنين عجز. التقنين الإلهي تقنين تأديب، والدليل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. مرينا بحرب النفط انتهت، جاء بعد حرب القمح تذكروا انتهت، جاء بعد حرب المياه. كنت العمرة من سنة عم طالع مجلة علمية فوجدت بعض الدول الأوروبية في عندها مرصد عملاق يعمل على أشعة تحت الحمراء. رصدوا سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة باليوم بالمياه العذبة. سحابة واحدة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة باليوم. لو جفت كل المحيطات محيط بلا ماء، هذه السحابة وحدها تملأه 60 مرة باليوم الواحد. قال تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنَ. فإذا الله قنن تقنين تأديب لا تقنين عجز في الآية. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليس بابليس، بيس ما دخل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنت وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا الحديث أخواننا الكرام أصل في قضية العطاء والمنع والمصيبة والبحبوحة. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي.